بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ قلتين. لا يجب من أول المياه. باب أحكام المياه. نعم. خلق الماء طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: باب أحكام المياه. المياه جمع ماء، وجمع الماء لأنه يتنوع كما يأتي، منه طهور ومنه طاهر ومنه نجس، فلذلك جاء بصيغة الجمع. الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعله حياة لكل شيء، جعلنا من الماء كل شيء حي، فهو مادة الحياة. ومن استعمالات الماء الكثيرة الطهارة، التطهر به، التطهر به، وهذا هو الذي يعني الفقهاء. أما كان الماء يتنوع إلى طهور وطاهر ونجس، هو الذي يهم الفقهاء البحث فيه، أي هذه الأنواع يتطهر به وأيها لا يتطهر به. فالأصل في الطهارة الماء. قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في الماء، الأصل في الماء الطهورية، وأنه يصلح للتطهر به، ولكن قد يطرأ عليه طارئ يحوله من طهور إلى غير طهور، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى طهور بفتح الطاء وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره، والنجس هذا لا يطهر وينجس ما أصابه. فهذا وجه عقد هذا الباب، باب المياه، أحكام المياه، لتعرفوا ما هو الماء الصالح للطهارة والماء الصالح الذي لا يصلح للطهارة، لئلا يلتبس هذا بهذا. وهذا أمر مهم ترتب عليه صحة الصلاة أو عدم صحتها، ولا يتطهر بغير الماء من المائعات. المائعات كثيرة والسوائل كثيرة، وإن كانت طاهرة لكن لا يتطهر بها لأنها ليست ماء. والله جل وعلا إنما خص الماء: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا. فجميع المائعات والسوائل لا يتطهر بها من الحدث، وكذلك لا تطهر النجاسة إذا غسلت بها. نعم. باب أحكام المياه: خلق الماء طهورا. هذا الأصل، الأصل أنه طهور، لكن قد يحدث له شيء يسلبه الطهورية. نعم. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. طهر من الأحداث، ما الفرق بين الأحداث والنجاسات؟ الأحداث هي نواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك، البول والغائط والنوم ونواقض الوضوء، هذه تسمى بالأحداث. وهذه الأحداث ترفع بالطهارة بالماء، ترفع بالتطهر بالماء، هذا الأحداث. وأما النجاسة فهي ما يطرأ على الشيء الطاهر من ثوب أو بقعة أو بدن، يطرأ على الشيء الطاهر ما ينجسه من مادة نجسة. المادة النجسة إذا أصابت البدن أو الثوب أو البقعة تنجس موضعها ولا تسمى حدثا. الحدث يقوم بالبدن كله، يعني يتصف به البدن كله، ما النجاسة فإنما يتأثر بها الموضع الذي أصابته. وكلا الحدث والنجس يطهر بالماء، يطهر بالماء. نعم. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة بمائع غيره من السوائل، وإن كانت طاهرة في نفسها لكنها لا تطهر لا من الحدث ولا من النجاسة. نعم. فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الأصل في الماء الطهورية، وهو يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته حتى يحدث فيه ما يحوله من الطهورية إلى غيرها كما يأتي. فالماء الكثير المستبحر أو الأنهار أو الآبار، الماء الكثير هذا لا ينجسه شيء ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا وقعت فيه نجاسة وهو كثير لم يتغير فهو باق على طهوريته، يتوضأ به لأنه يغلب النجاسة تتلاشى فيه. أما إذا كان قليلا إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فإن غيرت أحد أوصافه تنجس بالإجماع، وإن لم تغير شيئا من أوصافه فهذا محل الخلاف، قيل إنه يتنجس ولو لم يتغير، وقيل إنه لا يتنجس حتى يتغير كالكثير. والدليل على ذلك حديث القلتين، وهو حديث قوي الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينتابه من السباع هل يكون نجسا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذن يكون الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما نقص عن القلتين. ما إذا كان الماء إذا بلغ الماء، شوف إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، هذا مفهوم الحديث. والقلتان هما الجرتان الكبيرتان، الجرتان الكبيرتان من قلال هجر، وهجر بلد قريبة من المدينة يسكنها المجوس، يصنعون القلال من الفخار من الطين، وتسمى الجرار أو القلال، كل واحدة تسع قربتين ونصف تقريبا، قربتين ونصف تقريبا، إذن يكون مجموع القلتين خمس قرب تقريبا. فإذا كان الماء يبلغ خمس قرب فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغير. وإذا كان دون القلتين يعني دون خمس قرب فإنه ينجس مطلقا، تغير أو لم يتغير لمفهوم الحديث. مفهومه إنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث، يحمل الخبث يعني لا يتلاشى فيه الخبث ولا يتغلب عليه بل يسري فيه. فأخذ جمع أو جمهور من العلماء بهذا الحديث منطوقا ومفهوما. وللعلماء تقديرات في القلتين بالإرطال أو بالمساحة، لهم تقديرات، لكن أقرب شيء أنه ما بلغ خمس قرب، والقرب معروفة لكل أحد. نعم. فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا، أو كان الماء ما يبلغ قلتين، ما يبلغ قلتين لكنه يجري، هذا ولو وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير فهو طاهر، فهو طهور. لو وقعت فيه نجاسة وهو يجري فإنه طهور، لأن النجاسة تذهب مع الجري ويأتي ماء جديد، لا يؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه أو بال فيه شخص مثلا، ما دام يجري فإن النجاسة تذهب مع جريات الماء ولا تؤثر فيه. دليل على ذلك بئر معونة، بئر مهجورة في المدينة كانت تلقى فيها حيض النساء والجيف والكلاب، وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأن بئر معونة تمشي مع الأرض، تمشي مع الأرض، تغير الماء، ليس الماء فيها حائرا وإنما يجري، كل الآبار كذلك، لأن الله جعل الماء ينابيع، سلكه ينابيع في الأرض من الآبار وغيرها. فالرسول أفتى الصحابة بأن ماء بئر معونة أنه طهور وإن كان تقع في هذه الأشياء، لأنه يجري ويتجدد. نعم. فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسة. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما سوى الماء الكثير اللي يبلغ قلتين فأكثر، أو الماء الجاري، فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ينجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، لأنه لا يحمل الخبث، يعني لا تتلاشى فيه النجاسة. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان. ينجس بملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير ما دام أنها أقل من قلتين. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. وإن طبخ في الماء دمشقي راحت التقادير هذه مع أهلها، لكن القربة 5 قرب هذه معروفة عند كل أحد ولم تذهب، لكن الأرطال هذه ذهبت الآن، صارت الماء باللتر وبالجرام نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه كذلك مما يسلب الماء الطهورية. عرفنا اللي يسلب الماء الأول وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين ينجس، تغير أو لم يتغير. الثاني إذا طبخ فيه شيء طاهر، إن طبخ فيه شيء نجس فهذا معروف أنه ينجس، لكن طبخ فيه شيء طاهر فهذا يتحول من طهور إلى طاهر، أنه يصبح مرقا أو نحو ذلك من ماء الطبخ، تحول من مطلق الماء إلى ماء طبخ. نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، أو خالطه شيء غلب على اسمه صار لا يسمى ماء، مثل وضع فيه حنة، وضع فيه شاهي، وضع فيه صبغ، فأصبح ما يسمى ماء، يسمى ماء الحنة ولا ماء الشاهي ولا ماء ينسب إلى ما وضع فيه، فهذا لا يتطهر به لأنه ما أصبح اسم ماء، ما أصبح اسم ماء. فلو قلت لأحد هات لي ماء وجاب لك شاهي ما صار، جاب لك مرق ما صار ماء. نعم. وإن طبخ جاب لك شيء فيه حنة وغادي أحمر، جاب لك شيء فيه صبغ وصار على لون الصبغ، تغير لونه كثيرا، فإنه ما يسمى ماء مطلقا. نعم. أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث. ثالث مما يسلب الماء الطهورية ما الماء المستعمل لرفع حدث، يعني الذي تتوضأ منه وتساقط من أعضائك، هذا إذا اجتمع في إناء أو في شيء ما تتطهر به مرة ثانية لأنه ماء مستعمل، أو ما في مستنقع وهذا الماء قليل ثم جيت وانغمست فيه جابية أو شيء قليل انغمست فيه من الجنابة، هذا أيضا أصبح ما يستعمل فيما بعد لأنه استعمل رفع فيه الحدث وهو قليل فيصبح لا يصلح للاستعمال مرة ثانية. نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. سلب الطهورية في هذه الأمور الثلاثة، إذا طبخ فيه شيء غير طهور، إذا خلط بما غير اسمه إلى اسم آخر، إذا استعمل في رفع حدث توضأ فيه أحد أو انغمس فيه وهو قليل أصبح مستعمل. نعم. وإذا شك في طهارة الماء، عرفنا الآن خلصنا، عرفنا الماء الطهور والماء غير الطهور، والماء النجس هو ما خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، هذا بالإجماع ينجس. إنسان أراد أن يتوضأ وعنده إناءان فيهن ماء، إناءان فيهن ماء، لكن واحد طهور وواحد نجس ولا يدري أيهن، ما يدري أيهن الطهور علشان يستعمل، أو ماء طهور وماء طاهر، ماء طاهر ما يدري أيهن، ماذا يعمل؟ ما إن استعمل الاثنين ما تيقن إنه استعمل الطهور، ما يدري أيهن، فهذا يتيمم، يتجنبهن كلهن الاثنين ويتيمم، لأنه كالفاقد للماء. نعم. وين؟ وإذا شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. إذا شك في طهارة ماء أو غيره أو ثوب، مثلا ثوب النجس أو طاهر، اشتبه شيء طاهر بشيء نجس ولا يدري أيهن، لأن النجاسة ما له لون على الثوب أو على الإناء أو على، فهذا يبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، فإن كان في الأصل طهور فهو باق على طهوريته، وإن كان الأصل فيه أنه نجس فهو نجس يبقى على نجاسته، لأن اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول يقين النجاسة بالشك في الطهارة، ولا يزول يقين الطهارة بالشك في النجاسة، ما يزول الأصل. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشك في صلاته هل خرج منه شيء، هل خرج منه شيء وانتقض وضوءه أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الأصل أنه متوضي، لا يزول هذا الأصل إلا إذا تيقن بعلامة أنه انتقض وضوءه بصوت الحدث أو ريح الحدث. نعم. فهذا الحديث أصل في البناء على اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، وفيه راحة من الوسواس، يعني بعض الناس يصاب بالوسواس، إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وقال انتقض وضوءك خلاص بطل الصلاة، لا ما ينصرف، يبقى حتى يتيقن أنه أحدث، حتى يتيقن أنه أحدث، لأن الأصل أنه طاهر متوضي، يبقى على هذا الأصل حتى يتيقن، ما هو بالشك ولا بالوسواس، حتى يتيقن أنه انتقض وضوءه بوجود العلامة الدالة على الحدث. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسة، أو غيره الماء أو الثوب أو البقعة، هذا أصل عندك خلوه معك، أصل تبني على اليقين، فإن كان أصل هذا الشيء طاهرا تبقى على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، وإن كان الأصل في هذا الشيء أنه نجس يبقى على نجاسته حتى تتيقن أنه تطهر. نعم. وإذا شك في طهارة الماء، وهذه قاعدة عند الأصوليين والفقهاء، أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. نعم. وإن خفي موضع النجاسة، طيب هذه مسألة ثانية، إذا خفي موضع نجاسة، عندك ثوب تيقن أنه أصاب نقطة من البول أو شيء نجس أصابته، لكن ما تدري وين فيه، لأن ما له لون، لا ما له لون، ما أثرت فيه، ولا تدري في أعلاه في أسفله فإنك تغسل ما يغلب على ظنك أنه موضع النجاسة، ما يغلب على ظنك أنه موضع النجاسة تغسله. نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد عنده إناءان، إناءان واحد فيه ماء طاهر غير طهور والثاني فيه طهور، مش يعمل هذا؟ يستعمل الاثنين، توضأ من الاثنين، إما من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وإما يتوضأ من أحدهما وضوءا كاملا ثم يتوضأ من الآخر، لأنه حينئذ يتيقن أنه استعمل الطهور، وأما استعماله للطاهر فلا يؤثر لأنه ما ينجسه ولا ينجس ثوبه ولا طاهر. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس. نعم. ولم يجد غيرهما تيمم. إن وجد غيرهما مما لم يشتبه يأخذ الماء اللي ما فيه اشتباه، وإن لم يجد إلا هذين الماءين فقط فإنه يتوضأ منهما، كل واحد وضوء، أو من هذا غرفة أو من هذا غرفة، ويرتفع حدثه لأنه استعمل الطهور بيقين. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ. إن اشتبه ماء طهور بطاهر، عرفنا هذا. إذا اشتبه ماء طهور بنجس، ماء طهور اشتبه بنجس، ماذا يعمل؟ عنده إناء فيه ماء طهور وإناء ثاني فيه ماء نجس، وكلاهما لونه لم يتغير، إيش يعمل؟ هذا كالعادم للماء، يتيمم، يتركهما ويتيمم، لأن التيمم ينوب أو يقوم مقام الطهارة بالماء، لأنه كالعادم للماء، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. عرفنا المسألتين، إذا اشتبه طهور بطاهر الأمر سهل، يتوضأ منهما جميعا. إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتجنبهما ويتيمم. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه مسألة ثانية من الاشتباهات، عنده ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس ولا يدري أيهما الطاهر، ما يدري أيهما الطاهر من النجس، وهو يبي يصلي، يبي ثوب يصلي فيه، إيش يعمل؟ يقول يصلي بهن جميع، هذا صلاة وذا بصلاة وذا بصلاة، ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى في الطاهر. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب، في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. أي نعم، صلى في ثوب بعد ثوب، يعني يصلي بهن جميع ويزيد صلاة حتى يخرج من الشك إلى اليقين. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير. انتهينا من انتهينا من زوال الخبث، زوال الحدث، انتهينا من الوضوء والاغتسال، ننتقل إلى إزالة النجاسة، وهي تسمى النجاسة الحكمية، النجاسة، لأن النجاسة على قسمين، نجاسة معنوية ونجاسة حكمية. النجاسة المعنوية مثل الشرك، قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية ما هي بحكمية، نجاسة معنوية لا يطهرها إلا التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطهارة الحكمية هي التي تصيب المحل الطاهر، الحكمية هي التي تصيب المحل الطاهر، مثل ثوب أصابه نقطة من البول، هذه الحكمية. هناك قسم ثالث وهو النجاسة العينية، النجاسة العينية التي لا يمكن تطهيرها، مثل الكلب هذا نجاسة نجس عينية لا يمكن تطهير الكلب، لو تغسله بالبحر كله ما طهر، لأنه نجس العين. كذلك الخنزير هذه نجاسة عينية ما يمكن تطهيرها، إنما التطهير للنجاسة المعنوية بالتوحيد أو النجاسة الحكمية بالماء، يغسل بالماء. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة لعاب الكلب أو بول الكلب والخنزير، هذه مغلظة، هذه لابد من غسلها سبع مرات، والثامنة بالتراب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب، وفي رواية: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: أخراهن بالتراب. المهم لا بد من استعمال التراب، سواء في أول أو في آخر أو بعد الغسلات لا بد من استعمال التراب. ليه استعمل التراب؟ ما يكفي الماء؟ قالوا: لا، لأن هذه نجاسة مغلظة، فيجمع فيها بين الطهورين، طهورين الماء والتراب. التراب طهور، جعله الله طهورا، لم تجدوا ماء فتيمموا، فيجمع بين الطهورين الماء والتراب لإزالة نجاسة الكلب والخنزير. الخنزير ما في حديث، لكن قاسوه على الكلب، قالوا: لأن الخنزير أشد من الكلب، أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس والعياذ بالله. نعم. هذه نجاسة الكلب والخنزير، سبع غسلات مع التراب. الثانية النجاسة المخففة، الثانية النجاسة المخففة، وهي نجاسة المذي ونجاسة الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام، يقتصر على الرضاع فقط، هذا إذا بال بوله نجس، لكن نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح، يعني يصب عليها ماء ويكفي، ينضح بالماء. كذلك المذي نجاسة مخففة، تنضحه بالماء، لا تعيد الغسلات أو تعركه، لا، رشه يكفي. أمر صلى الله عليه وسلم أن يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام. بال طفل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حجره، فدعا بماء فصبه على محل بول الغلام واكتفى بهذا، هذه مخففة يكفي فيها الرش والنضح. الثالثة نجاسة متوسطة، لا هي بالمغلظة ولا هي بالمخففة، مثل البول والغائط، هذه متوسطة، هذه تغسل حتى تزول، يزول طعمها وريحها ولونها. وقيل إنه لابد من ثلاث غسلات، لابد من ثلاث غسلات أو سبع غسلات، والصحيح أنها تغسل حتى يزول أثرها بدون تقيد بعدد الغسلات، إذا زال أثرها تطهر. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، إحداهن الأولى أو الوسط أو الأخيرة أو الثامنة كما جاء في الروايات، المهم استعمال التراب مع الماء ليجمع بين الطهورين. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ويجزئ في سائر النجاسات اللي هي بين المغلظة وبين المخففة ثلاث غسلات، وقيل سبع غسلات، والصحيح أنه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة دون تحديد عدد. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، منقية يعني بحيث لا يبقى أثر للنجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. نعم. فإن كانت على الأرض، إذا كانت النجاسة على الأرض، البول أو الغاية، لا البول فقط، البول على الأرض، هذه النجاسة سائلة تبول واحد على الأرض اللي صلى فيها، إيش يعمل؟ يغسله سبع مرات؟ ما يمكن غسل الأرض، اللي صب عليها ماء فقط، ماء كثير ويترك. والدليل على ذلك أن أعرابيا بال في طائفة المسجد وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الأعراب ما يدرون، جهلة، وعادتهم أنهم ما يبعدون بالبول، لما جاءه البول وهو عند الرسول وعند الصحابة راحوا بشنق المسجد وبال فيه، حسبوا بلبر، أهم به الصحابة ليوقعوا به، استنكروا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، تركوه حتى أكمل بولته، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني دلو من ماء، فصبه عليه، واستدعى الأعرابي وقال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله لا تصلح لهذا، وعلمه عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النجاسة إذا وقعت على الأرض وليس لها جرم، أما إن كان لها جرم مثل الغائط ومثل هذه لازم يزال، أما إذا لم يكن لها جرم مثل البول تشربها الأرض، هذا يكتفى بصب الماء عليه، يكاثر بالماء ويكفي، وهذا من رحمة الله بعباده التخفيف عنه. نعم. فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، تذهب بعينها، إذا صبيت على الأرض ولا بقي لها أثر، أثر النجاسة، طهرت كما حصل في بول الأعرابي. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو. نعم. ويجزئ في بول الغلام، هذه النجاسة المخففة، هذا القسم الثالث، نجاسة المخففة، الغلام يعني الذكر، أما الجارية الصغيرة مثل الكبيرة لازم من الغسل، خلاف الذكر الصغير يكفي الرش، بقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، أما إذا صار يأكل الطعام فهو مثل الكبير لازم من الغسل. نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، النضح وهو الرش. نعم. وكذلك المذي، وكذلك المذي نجاسة مخففة، المذي نجس لكن نجاسته مخففة ويكفي فيها النضح. نعم. ويعفى عن يسيره، ويسير الدم، يعفى عن يسير المذي، يعفى عن يسير المذي، فلو أنه ما غسله وهو يسير ما ضر. نعم. ويسير الدم، وكذلك الدم نجس، الدم نجس لكن يعفى عن يسيره. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، عن يسير الدم، إذا صار على البدن نقطة دم أو أصابت الثوب نقطة يسيرة ما تضر، لأن الصحابة كان يكون في أحدهم البثرة ثم يعصرها يسير عليها دمه ولا يغسله، لأنه يسير هذا. أما إذا كان الدم كثيرا فلا بد من غسله لأنه نجس. نعم. وما تولد، ما تولد من الدم من القيح والصديد مثل الدم، إن كان كثيرا فهو نجس، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه. نعم. وهو ما لا يفحش في النفس. أعد. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد. يعفى عن يسيره، يسير إيش؟ المذي، ويسير الدم. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه. ما تولد منه يعني من الدم، لأن الدم قد يتحول إلى قيح وصديد. إذا كان يسيرا فلا يضر. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس. ما هو اليسير؟ ما هو ضابط اليسير؟ ضابط اليسير ما لا يفحش في النفس. فإذا كان في نفسك إنه كثير لازم من غسله، أما إن كان في نفسك إنه قليل فلا، ما هو بلازم، يعفى عنه. فالمقياس هو النفس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس يسيرا فهو يسير. نعم. ومني الآدمي. أما المني هذا من الفضلات التي تخرج من الإنسان. المني من الآدمي طاهر، بدليل أنه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه ولا يغسله، وكانت عائشة رضي الله عنها تحكه يابسا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله رطبا من باب النظافة لا من باب النجاسة. المني طاهر، مني الآدمي، مني الآدمي طاهر. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه. وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فبوله طاهر، كالغنم والإبل وغيرها مما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس على الأصل. الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابت الحمى ناسا من الأعراب الذين جاءوا إلى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أصابتهم الحمى، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن بول الإبل طاهر، لأنه لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، لأن الرسول ينهى عن التداوي بالحرام، فدل على أن بول الإبل حلال وأنه طاهر، يشربه الإنسان من باب العلاج، وإذا أصاب ثوبه فإنه طاهر. مثله كل ما يؤكل لحمه، قاسوه عليه، كل ما يؤكل لحمه فهو مثل الإبل. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم. باب الآنية. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يطهر الإنسان بدنه من النجاسة إذا لعق الكلب بشرته أو ملابسه؟ تغسل، يغسل سبعا، يغسل سبعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مياه البحار والأنهار التي يصرف إليها مياه الصرف والمجاري ما يضر، لأن تتلاشى فيها النجاسة، تتلاشى فيها، بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا أكثر من القلتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضع مع الماء الطهور وضع معه الصابون، فهل يكون طاهورا يطهر الثياب؟ نعم، لا بس، لأن الصابون طاهر ما يؤثر على ما يؤثر على، وهو للنظافة مثل السدر، مثل السدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بماء وسدر، فهذه مواد النظافة ما تضر، لو خالطت الماء ما تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف التطهير للهاتف المحمول إذا وقع في ماء النجس حيث إن غسله يضر به؟ لا تحمله في الصلاة، لا تحمله في الصلاة، واتركه إذا بغيت تصلي جنبه، وإذا خلصت تخلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه؟ هل معناه أنه ينجس بذلك؟ يعني نهى عن شيئين في الماء الدائم: البول فيه، وثانيا الاغتسال فيه، لأن هذا يفسد الماء، أو البول نجسه وهذا يفسد الماء على من يريد أن يستعمله بعده. نعم. وقوله الدائم هذا دليل على الفرق بينه وبين الجاري، الجاري لا يؤثر فيه، لا إن بال فيه ولا إن اغتسل فيه ما يؤثر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء الطهور هو الذي لا لون له ولا ريح ولا طعم، يقول: وماء البحر له طعم مالح. من قال هذا؟ ما قال أحد أنه هو الذي ليس له لون ولا ريح ولا طعم. لا، النجاسة إذا كان لون النجاسة أو ريح النجاسة أو طعم النجاسة هذا هو المقصود، أما اللون اللي ما هو نجس ولا الريح اللي ما هو نجس فهذا ما يضر. نعم. هذه خلقته كذا، الماء الطهور هو الباقي على خلقته من حلاوة أو مرارة أو ملوحة أو حرارة أو برودة، باقي على خلقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الماء الطهور إذا سلبت طهوريته فكيف تسترد هذه الطهورية؟ يصب عليه ماء طهور كثير، يصب عليه ماء طهور كثير، وعند ذلك تسترد طهوريته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مياه المجاري أكرمكم الله الذي تتم معالجتها وتصفيتها تكون طاهرة أو طهورة؟ معالجتها على نوعين: معالجة تامة بحيث ما يبقى للنجاسة ريح ولا لون ولا طعم، فهذه تصبح طهورا، على خلاف بين العلماء هل يطهر الشيء بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة، لكن صحيح أنه يطهر بالاستحالة إذا عاد إلى أصله وانسلب كل صفات النجاسة يعود إلى أصله. والنوع الثاني من المعالجة معالجة ما تذهب النجاسة لكن صفي الماء نوعا ما ولا تذهب النجاسة، هذه ما تطهر الماء، ما تطهر الماء، لكن تستعمل في سقي الحدائق ونحو ذلك لا بأس. ويقولون إن المعالجة التامة هذه صعبة التكاليف، ما هي موجودة لأنها صعبة التكاليف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: فهمت من شرح فضيلتكم أنكم ترجحون أن ما دون القلتين ينجس مطلقا، فهل هذا الفهم صحيح؟ هذا مفهوم الحديث، ما هو مفهومي أنا، مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، وهذا قول الجمهور. وفي من يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: إما طهور وإما نجس، والطاهر يدخل في الطهور، والله أعلم. أنتم ما لكم للخلافات، أنتم افهموا مبادئ العلم الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو واجبة؟ ها؟ الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو واجبة يكون طاهرا لا طهورا. يقول هل من مثال غير هذا المثال؟ وإيش غير هذا مثال؟ ليش على الماء الطاهر؟ يقول الماء الطاهر سمعتم اللي طبخ فيه واللي تغير اسمه صار ما حنة ولا ما شاي، هذا طاهر، يصير طاهر لكنه ما يتطهر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استعمال الثياب النجسة التي قد غسلت عن طريق البخار؟ البخار ماء، إذا كان فيه ماء طهور وأزال أثر النجاسة فإنها تطهر. البخار لازم معه ماء، معه ماء طهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هل هذا يدل على طهورية الماء المغتسل منه؟ الماء اللي في الإناء هذا طهور، ولو اغترفوا منه، هذول يغترفون. إذا جيت عند الماء واغترفت منه وتغسلت برا ما يأثر على الماء، لأن الماء باق على أصله، سواء كان في إناء أو في جابية أو في أي أو إناء. نعم. فهم يغرفون الرسول يغرف وهي تغرف برا، ما يرجع إليه، ما يرجع إلى الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقوم الصابون مقام التراب في تطهير نجاسة الكلب أو الخنزير؟ لا ما يقوم مقام التراب، لأن التراب له خاصية، أن الله جعله بديلا عن الماء في رفع الحدث، مثل ما هم مثل الصابون. لا، لو تيممت بصابون يصح هذا يرفع الحدث؟ لا، ما هو بتراب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نضح المذي ولم توجد عينه، إذا نضح المذي ولم تذهب عينه، فهل يطهر ذلك الثوب؟ ما له عين المذي، إذا يكفي النضح يزول على سرعة، ما يبقى له عين، لأنه هو ما أصله ما يبقى له شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من يلمس الكلب أو يلمس الخنزير بيده هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل يده فقط؟ إن كان يابسا فلا عليه، يلمسه ولا خالف ولا غسل يده، أما إن كان رطبا يغسل يده، يغسل يده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المصنف رحمه الله وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، ليخرج من النجس، ليخرج من النجس إلى الطاهر بهذه الصلاة الزائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان البول أكرمكم الله على فراش المسجد فهل يصب عليه الماء حيث إنه يصعب الغسل وأخذ الفراش؟ لا، الشيء المنقول من الفراش والبساط والمدات هذا ينقل ويغسل حتى يطهر، أما الشيء الثابت متصل بالأرض هذا يأخذ حكم الأرض، يصب عليه ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ذكر العلماء رحمهم الله حكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ نعم، ذكروا أشياء. الإمام الشافعي يقول لم أجد بينهما فرقا من السنة، أما التعليلات والاجتهادات هم يقولون الحكمة والله أعلم أنه يكثر حمل الطفل الذكر، يكثر حمله لأن الناس يحبونه ويكثر حمله فناسب التخفيف، أما البنت ما يبونها ويقل حملها فتبقى على الأصل،

هذا يتوضأ عند الصلاة، عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع شيء على ذكره يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الذي يبقى في اللحم بعد الذبح هل هو نجس؟ لا، هذا ما يضر، هذا يتسامح فيه. الدم الذي يبقى في اللحم يوكل معه ولا بأس بذلك، مما يعفى عنه. إنما الذي يحرم الدم المسفوح، المسفوح الذي يخرج من الأوداج عند الذبح، هذا هو النجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى وانتهى من الصلاة ثم وجد نجاسة، إذا صلى وانتهى من صلاته ثم وجد نجاسة، فهل يعيدها؟ الصحيح أنه لا يعيدها، لأنه ما درى عنها ولا يدري متى حدثت، ربما أن حدثت بعد الصلاة وهو ما يدري، الصحيح أنه لا يعيدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب الثوب نجاسة ولم أعرف مكانها، فهل يجب أن أغسل الثوب كله؟ نعم، إذا ما تدري بعلاه ولا بسفله ولا وسطه ولا أمام ولا خلف، تغسل الثوب كله حتى تخرج بيقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وإن خفي، يقولون العلماء، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت النجاسة هي الغائط، مثلا أكرمكم الله، وأصابت الثوب واجتهد في إزالته ولكن بقي أثر من اللون، فهل يجزئ الصلاة فيها؟ إن كان أثر، إذا أثر رائحة لا، ما يتسامح فيها الرائحة، لأن يعني وجود الرائحة دليل على وجود العين. أما إذا كان لون، الألوان تشق، بعضها يشق، لو غسلت ولو استعملت المنظم ما يزول، فهذه ما يتسامح فيه، إذا عجز عن إزالته يتسامح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: تحته ثم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم قال: ولا يضرك أثره. يعني إذا بقي لون أعجزك اتركه، ما عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعفى عن يسير الدم مطلقا سواء كان على الثوب أو البدن أو البقعة؟ نعم، يعفى عن يسير الدم، يعفى عن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا هناك فرق بين القلة والجرة والزير، فعندما يقال في بلادنا أن هذه قلة، المقصود منها أنها فخار صغير بمقدار سطل واحد. العبرة بما تسعه هذه القلة، إن كان زربتين ونصف فهي المقصودة بالماء طهارة، أما إن كان دون زربتين ونصف فلا. نعم. والله صحيح أن قد تختلف القلال. نعم. لكن الرسول في الحديث قلال هجر، خص قلال هجر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم أن القطط من الطوافين علينا والطوافات وتدخل في البيوت، فهل يكون بولها طاهرا؟ نعم، القطط طاهرة لأنها من الطوافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدم الذي يخرج من الذبيحة مباشرة عند ذبحها، شوفوا يا أخوان، بول ما لا يؤكل لحمه نجس، سواء القطط أو غيرها، إنما الريق، ريق الهرة، هذا طاهر، وما أكلت منه، يعني سؤرها، ما أكلت منه أو شربت منه فهو طاهر، أما بولها فهو نجس، يدخل في عموم الأبوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الخارج من الذبيحة عند ذبحها مباشرة هل يكون طاهرا؟ لا، اللي يشخب من الأوداج هذا حرام ونجس أو دما مسفوحا، هذا هو المسفوح. أما الذي يتبقى في اللحم فهذا طاهر ويدخل، لو أصاب ثوبك ما يتنجس، طاهر يتسامح فيه ويوكل مع اللحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا حينما أصحو من النوم أجد بقعة كالماء على ثيابي ولا أدري أهي مني أم مدي. لا، هذا احتلام، هذا احتلام وأنت ما دريت وما تشعر. إذا وجدت أثرا للاحتلام وأنت ما شعرت به لازم تغتسل، لأنه يمكن لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني يغتسل من ماء الاحتلام مطلقة، شعرت به أو لم تشعر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأكل من الثمار التي تسقى بماء مصفى من الماء النجس؟ ما نقول أنها حرام، لأن ما استحالة، استحال إلى ثمرة، هذا الشيء استحال إلى ثمرة، إلى عين أخرى، فلا بأس بأكله، وإن تركته من باب التعفف طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة صحيحة وهي: ناقش من يخالفك بمنطقه ومسلماته ومذهبه هو، لا بمنطقك أنت ومذهبك؟ لا تناقشه منطقك ولا منطقه، ناقشه بالدليل من الكتاب والسنة، ناقشه بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد العلماء يقول: إن مس القبل أو الدبر مباشرة لا ينقض الوضوء، مستشهدا بحديث: إنما هو بضعة منك. يقول: لكن في حديث آخر أصح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر، كلاهما في البلوغ. نعم. أن تأخذ حديث وتترك الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في مسألة الحجاب؟ لأن بعضا من النساء تأخذ بتغطية الوجه في هذا البلد، فإذا سافرت كشفت وجهها وقالت: إن المسألة خلافية، وإن هناك من يقول بعدم وجوب الحجاب وهو تغطية الوجه. الله لم يأمرنا بتتبع الخلاف، أمرنا باتباع الدليل، والدليل الواضح مع من أوجب ستر الوجه من الكتاب والسنة، وأما من أباحه فليس معه دليل، ليس معه دليل يعتمد عليه. والشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه كان في أول الأمر، في أول الإسلام، يباح للمرأة أن تكشف وجهها، ثم نسخ ذلك وأمرنا بستر الوجوه، فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. اللي يخاف الله يخافه في السعودية أو في غيرها، وأما اللي يخاف الله بموضع ولا يخافه بموضع هذا منافق، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مسحت على الخفين في الوضوء وبعد ذلك خلعتهما، إذا مسحت على الخفين عند وضوئي ثم بعد ذلك خلعتهما، فهل يفسد وضوئي بالخلع؟ نعم، يبطل الوضوء، يبطل الوضوء، لأنك أزلت الممسوح عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يجهل حكم المسح على الخفين، فكان يمسح على خفيه لمدة يومين كاملين وهو مقيم ما يقارب الشهر، فما حكم صلواته الماضية؟ غير صحيحة، لأن الوضوء ما يسقط بالنسيان، الواجب ما يسقط بالنسيان، لازم من أدائه، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يسقط بالنسيان أو الجهل،